في صحته نظر. نعم. بن عبد الله بن بدر الجهني. بعجه بن عبد الله بن بدر الجهني ثقة من الثالث. مات على رأس المئة المسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. بعجه بن عبد الله. شوف معمر بن عبد الله فيه. معمر بن عبد الله الجهني فيه آخر. قال محمد بن إسحاق أثر عثمان. نعم. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن معمر بن عبد الله الجهني. معمر بن عبد الله بن حنظلة مش كيف؟ معمر عبد الله بن نافع بن نظلة العدو صحابي بس صلح بعجة صلح بعجة يعني عقوبة لما رماها بالزنا ورمى في أسبابه كان عقوبة نسأل الله رماها بالزنا صحيح عندكم الله السياق ما فيه إلا من إسحاق بس من إسحاق قد يكون سمعه من يزيد أو من سمعه من يزيد أنه شيء من التدليس وقد يخفى على عثمان رضي الله قد يخفى لأن اسم بعض له أهمية قد يكون ما تفضل له وأكثر عليه الزوج في رميها واتهامها. نعم رضي الله عنه برجم المرعى بدون يعني الدليل الثابت وانصحه لهذا الزوج أكثر عليه وقال ثبت عنده أنه ما مضى إلى 6 أشهر فظن اعتقد أن هذا لا يقع الغالب 9 أشهر هذا انصح الأثر من إسحاق روايته فيها نظر لأنه قد يدلس إن جاءت من طرق أخرى وإلا في نظر ويخفى على عثمان رضي الله عنه. فعلى كل حال انصحه لا بد هناك شبهة رمت عند عثمان حتى صدق زوجها واستقر عندها أن كنا تلي لستة أشهر أن هذا دليل على أنها زانية لأن الصواب أنه يقام الحد بالحمل الحمل الزنا إذا حملت من الزنا يقام الحد بذلك ما لم تدعي شبهة من إكراه نعم. لو قاضي حكم بحكم خطأ ثم تبين له خطأ ويكون عليه دية في هذه الحالة الظاهر أنه إذا أخطأ بالحكم نعم الإضاعة إذا دعت الحاجة إلى الرضاعة لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ما يأكل ودعت الحاجة إلى الرضاعة زيادة فلا بأس لأن هذا هو واجب الواجب إرضاع حوله أما الزيادة عند الحاجة لا بأس بها اعتياض المرأة عفى الله عنك بالحليب الصناعي مع قدرتها على إرضاعك إذا ترضى عليها لا بأس إذا ترضى مع زوجها لا بأس لأن الله قال فإن أراد فصالا أن تراض منه وتشاور فلا جناح عليه الفصال في طامية وإن ثبت صحيا أن فيه ضرر على الطفل إذا ترضي عليه الوالدان وهما أعلم بهذا. نعم. وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال أنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري عبيد الله القواريري نعم هذا الصواب أبو غلط عبيد الله نعم بالتصحيح نعم أبو ما غلط حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة ابن قيس من الأزدي عندي ترجع أزرة ابن قيس أزرة نعم جندي عروة جندي عندي ترجع وجول أزرة ابن قيس الأزدي ضعيف ضعفه ابن معين فقال معاوية ابن صالح عن معين ابن معين أزرة ابن قيس اليحمدي الأزدي بصري ضعيف وقال البخاري لا يطاب على حديثه ميزان نحن ذلك ميزان نحن ذلك عزرة ومراجعة الأصل نعم حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عزرة بن قيس الأزدي شو التعيين بذلك حقيب غير موجود برقم شو حقا ابن أبي حاتم قال أبو يعلى وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة بن قيس الأزدي ما عندكم عروة قلت نسخة عزرة بن قيس نعم شو عندك